الرمي أو ذبح قبل الرمي كله قال النبي لا حرج لا حرج عليه الصلاة والسلام لما سئل. يأتي في هذا الحديث إن شاء الله تأتي في المحل. إذا انصرف قبل النصف الليل من المزدلفة هل عليه دم؟ في خلاف بين أهل العلم، الجمهور أن عليه دم، لابد من أن يكون بعد النصف. فذهب بعض أهل العلم إلى أن المزدلفة ركن، مو بواجب، ركن، ولكن الصواب أنه واجب فقط، لا سنة مجردة ولا ركن بل واجب. نعم. الاتباع سنة، نعم، في طواف القدوم خاصة. النبي طبع هذا ما فات جابر، ما ذكره جابر، لكن جاء في حديث جعل ابن أمية وحديث ابن عباس في عمرة إيرانة النبي صلى الله عليه وسلم طبعوا الصحابة طبعوا، والاطباع يجعل وسط الردة حتى يبطل الأيمن وينسب الأطراف على عاتقه الأيسر، يبدو عضوه الأيمن. هذا الاطباع في طواف القدوم خاصة، في طواف القدوم خاصة في جميع الأشواط السبعة. أما الرمل في الثلاثة، الرمل في الثلاثة أما الاطباع في جميع السبع، لأنه ما نقل عن يوسف أنه أزال. نعم صلى الله عليه وسلم. نعم. لو انصرف من عرفة قبل غروب الشمس وعاد في آخر الليل إليها هل يسقط عنه؟ يسقط عنه، صحيح يسقط عنه، نعم. إذا عاد في الليل في أوله في آخر سقط. الله كتب إصبع في الحديث التكبير عند رؤية البيت. لأنه من رواية من جريج معضل من صغير من أتباع التابعين ما درك النبي صلى الله عليه وسلم ولا سمع منه. وابن جريج قال ابن جريج كان إذا أتى البيت رفع يديه قال اللهم اجعل البيت كبر وقال اللهم اجعل تعظيما وتكبيرا إلى آخره. هو معضل، جاء في رواية أخرى عن جابر ضعيف أيضا. هذا ما يشطع شيء، ما يشطع لا إلا التكبير، إلا التلبيه، التلبيه حتى يستلم، يعني يدخل المسجد الحرام ما في زيادة، يأتي بالدعم بالأذكار مشروعة. هذا قد تعبنا في هذا كثيرا ما لم نجد شيئا يعتمد عليه. نعم نعم نعم. يرجو على الصحيح، يرجو على الصحيح، لكن ينبغي لا فعله إلا الضعفة، الكبار والأقوياء ينبغي يؤجلوا إلى الضعف، أما الضعفة ينبغي فلا حرج فيه، مثل ما رمت أم سلمة ورمت أسماء بنت الذكر غيره. نعم. هذاك يوم النحر، هذاك يوم النحر، يعني في آخر اليوم، سئل يوم النحر الرجل رميت قبل أتى أمس، قال لا حرج، يعني في آخر النهار. نعم. نعم، بعد الزواج. لأن السؤال في يوم النحر مو في غيره، السؤال في يوم النحر، في آخر يوم النحر. نعم. ما ترم النساء ما يرمون ولا يسعون، نعم، يمشوا مشي. نعم. خطيب الجمعة أحسن العمل كذا رفع يديه للدعاء. نعم. خطيب الجمعة. ما بدعة، ما يصلح. لا يرفع يديه. نعم. الرفع إنما هو في الاستسقاء فقط. نعم. لكن نعم. الاستسقاء في نفسه. يرفع رفع النبي لسه هو قبل الجمعة وفي غيره لسه يرفع يديه، لكن في الخطبة العادية والجمعة قد رأى بعض الصحابة بشر مروان يرفع فأنكر عليه ذلك وقال ما كان النبي يرفع يديه في الجمعة صلى الله عليه وسلم. نعم. أنا ذكر في الصعود إلى الصفا أنه استقبل البيت واستقبل القبلة، البيت هو القبلة، هو البيت هو القبلة، الكعبة هي البيت وهي القبلة. نعم. على الصفا والمروة جميعا، كأنه البيت غير. لا هو هو نعم هو كذا هو البيت وهو الكعبة. نعم نعم. بعض الناس يتأخر يعني سير السيارات الزحام حتى يتصل الليل هو ما وصل للزلف، يصلي في الطريق، يصلي. لا يأخر إلى الصلاة يعني وقت العشاء إلى نصف الليل، إذا زحم يصلي في الطريق المغرب والعشاء ولا يأجلها إلى بعد نصف الليل. نعم. إذا صلى في عرفة المغرب والعشاء إذا دعت الحاجة إلى ذلك، إذا تعطلت سيارته أو شيء ما في بس، أما إذا تعمد يكون خالف السنة. نعم. لا يجوز للمرأة أن تطوف لوحدها مع شدة الزحام. تطوف وحدها ما يحتاج محرم، لكن لا زحام يصير في أطراف الناس. يكون إذا كان مثلا يوم أيام حج يكون فيه زحام شديد. ولو في ألف زحام تطوف. تطوف مع الناس لكن لا زحام يصير في أطراف الناس. يأتيها من خلفها ما يأتيها. ولو عصر النبي صلى الله عليه وسلم أفضل العصور وطاف النساء مع الرجال، ما لهم حيل إلا هكذا، وين يروحوا؟ ما لهم حيل إلا إذا كان رابعها بيتأخرون تأخر، لكن إذا كان رابعها بيسافروا وش يسوي؟ ماذا تعمل؟ لا بد من الصبر، لكن تكون في أطراف الناس. نعم. يا شيخ حسن الله. نعم. المرأة اللي يكون في مناسبة الحج ومثلا اضطرب من الحيض وأخذت دواء يمنع ما في بس يمنع الحيض يعني حتى لا يقع لا حرج ما في. Thank you.

انه يبعث يوم القيامه له لسان ينطق به وعينان يبصر بهما يشهد المسلم بحق. وهذا لو صح ما يعارض ما قال عمر، فان هذا شيء يكلفه الله به ويامره به يوم القيامه، فليس عن نفسه ولا عن ذاته ولا يمد الناس بضرر ولا بنفع، وانما هذا النفع الذي يحصل يوم القيامه شهاده، كما تشهد الاعضاء اعضاء الناس وايديهم وارجلهم اذا جحدت السنتهم، ختم الله على الالسنه الافواه ونطقت الارجل والايدي والجلود بكل شيء. والحديث قد رواه الترمذي وجماعه واحمد عن ابن عباس من طريق العطاء بن السائب انه هذا ان هذا الحجر ياتي يوم القيامه له لسان ينطق به وعينان يشهد بهما وعينان ينظر بهما يشهد لمن يسلمه بحق. وفي اسناده عطاء بن السائب واختلف في روايه من رواه عنه الى حماد بن سلمه وقيل غير ذلك. فالحاصل انه ان صح فليس بمخالف لما قال عمر، فهذا شيء وهذا شيء. والحديث الثاني حديث ابي الطفيل عامر بن واشله الليثي صحابي صغير يقول ان راى النبي صلى الله عليه وسلم يطوف بيت ويسلم الركب بمحجن ويقبل المحجن، هذا يدل على انه يشتعب تقبيل الحجر اذا تيسر، فان لم يتيسر قبل ما لمس الحجر من يده او محجنه، فإذا مسه بيده قبل يده وإذا مسه بالمحجن قبل المحجن، وإن تيسر أن يقبله بنفسه فهو أفضل. وفي حديث ابن عباس الصحيحين أن النبي طاف على بعيره كلما حاز الحجر كبر، هذا يدل على أن الحجر له ثلاث حالات، الناس مع الحجر على ثلاث حالات، إحداها أن يتمكنوا من التقبيل والاستلام، هذا هو الكمال أن يستلم ويكبر ويقبل، هذا أفضلها. الحالة الثانية لا يتمكن من الاستلام من التقبيل لكن يستلم بيده أو بالعصا فيقبل يده أو يقبل العصا إذا استلم بها. الحالة الثالثة أن يكون زحام أو راكب لا يتمكن فإنه يشير ويكبر ويمضي في طوافه. والمحجن عصا محنية الرأس لا حنية في رأسها يقال محجن، ويشبه ما يسمونه الناس من المشعاب تقريبا. قصة صاحب المحجن معروفة، وهو الذي كان يسلق الحديد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ضعه في النار يعاد بمحجن في خطبته يوم يصف الشمس عليه الصلاة والسلام، فرأيت صاحب المحجن يعذب بمحجن في النار، وكان يسلق به الحديد يرفعه يتناوط به بعض الأشياء الخفيفة التي يتمكن منها. إذا فطن أولى قال ما قصد ولا أرد، هذا تعلق بمحجن من غير قصد مني، وإذا لم يحطن أولى ذهب فعذب في النار بهذه السرقة التي وهذا النهب الذي فعله نسأل الله العافية. والحديث الثالث شو بعده لمن هذه على ابن أمية ويقال ابن منية أمية أبوه منية أمه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم طاف مطبعا برد الأخضر، هكذا يدل على الاطباع في الطواف. وجاء هذا معنى حديث ابن عباس ايضا بسند جيد ان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه لما اعتمروا في يوم حنين في فتح مكه طبعوا وجعلوا اوساط الارجحه تحت اباطهم اليمنى ونسفوا وطافها على عاتقهم اليسرى وعاتقهم اليسرى، هذا هو السنه الاطباع في طواف القدوم للحج او العمره، ولا باس ان يكون ابيض او غير ابيض، وكان ابيض او اسود او اخضر او غير ذلك، لكن بياض افضل بياض افضل. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح وعلى عمامه سوداء، فدل ذلك على التوسعه في هذا الامر، ولا حرج ان يلبس الرجل الاسود والاخضر والاحمر والابيض، كذلك في حجه في يوم الفتح بل في حجه الوداع وعلى حله حمراء. هذا وثبت هذا في عده احاديث، المقصود ان اللباس يتوسع فيه في الألوان، إلا أن يحرم التشبه بالنساء أو بالرجال، يكون لباس لا بأس به أخضر أو أسود أو غير ذلك، لكن يراعي عدم التشبه بالنساء في زيهن وعدم التشبه بالرجال في زيهم. وإذا كان اللباس ليس فيه تشبه بزي النساء ولا بزي الرجال فلا حرج. والطباع يكون في جميع الطواف بخلاف الرمل، زي الكفار وزي النساء.

وقال بعضهم ما تم نقارب ولا حاجة إلى المقاربة، المعنى تم حجه الذي يؤمن معه الفوات فيكمل بعد ذلك من طواف وسعي، أو تم حجه بفعله ما يجب عليه بعد ذلك، قد تم حجه إذا أدى ما يجب عليه بعد ذلك. الحديث لا بد له من مراعاة الأحاديث الأخرى.